في ستر بما يفحش وإن كان حلالا. قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث. الرفث كناية عن الجماع. وقيل الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من امرأته، فمجموعة الأفعال التي تكون بين الزوجين تسمى رفثا، أي في حال الجماع. وأصل كلمة الرفث يعني الفحش من القول، قول الفاحش. إذا تكلم إنسان بالفحش والقبيح فقال رفث. وكلمة رفث لا تتعدى بإلى، هنطبق قاعدة فيه للدكتور تامر، هنضيف المثل ده بعد إذنك على الأمثلة المطلوبة. الرفث إلى نسائكم، الرفث ما تتعدى بإلى، فهذا يعني أنه ضمن هذا الفعل فعلا آخر. إيه هو الفعل الآخر؟ اللي يتعدى بإلى. فقد أفضى بعضكم إلى بعض، يبقى كأنه قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث والإفضاء إلى نسائكم. جبنا منين كلمة الإفضاء؟ من الحرف اللي تعدى دول، فاكرين؟ عينا يشرب بها المقربون. قلنا عينا أصلها يشرب منها، ولكن دل هذا على وجود فعل آخر، فضمن فعل يشرب فعل آخر ويرتوي، يعني يشرب ويرتوي بها المقربون. عرفنا منين الفعل يرتوي ده؟ من الحرف اللي عدى به، فإن يشرب لا تتعدى به إنما بالباء، إنما تتعدى بمن، يشرب من. نفس الكلام هنا، الرفث لا يقال رفث إلى امرأتي، رفث معها، واضح؟ أما أن يقال رفث إلى يبقى في فعل ثاني، إيه هو؟ أفضى، فأصلها رفث وأفضى إلى امرأتي. والإفضاء المباشرة والجماع، فصار الرفث ما يكون من أقوال، والإفضاء مباشرة جماع. أحل لكم مجموعة الأقوال والأفعال المقدمة للجماع التي تعني الإفضاء أو تؤدي إلى الإفضاء إلى نسائكم ليلة الصيام. وهذا كان في أول الأمر حراما، كما جاء في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. إذا نام قبل المغرب ما يأكلش خلاص، لازم علشان من المغرب للفجر تأكل وتشرب وتحلي لك المباحات لازم تكون صاحي، لكن لو أدركك غروب الشمس نائما فليس لك إن قمت بعد المغرب أن تتناول هذه المباحات. إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه، يطابق الصيام، يصوم اليوم الثاني، كان حكم كده في أول الإسلام. وإن قيس بن صغمة الأنصاري كان صائما فكان يومه ذلك يعمل في أرضه، فكان يومه ذلك يعمل في أرضه، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. فغلبته عينه فنام، شأيان طول اليوم. وجاءت امرأته فلما رأته نائما قالت: خيبة لك، أنمت؟ الله يخيبك، أنت نمت مش هتاكل. فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام، إلى قوله تعالى: من الفجر، ففرحوا بها فرحا شديدا. وفي صحيح البخاري أيضا من حديث البراء قال: لما نزل صوم شهر رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، فكان رجال يخونون أنفسهم، يخونون أنفسهم بمعنى أنهم يأتون نساءهم، وهذا لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فأنزل الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. الشاهد يا إخواني إن هذا نسخ بنص الحديث، كان كذا فأنزل الله كذا، ده نص، ده نص صريح ولا نص ظاهر ولا نص محتمل؟ لا، صريح يقول سبب النزول كذا، لكن ظاهر اللي هو حصل كذا فأنزل كذا، مش كده؟ الصريح يقول سبب نزول الآية كذا، لكن الظاهر السبب الظاهر الواضح يقول لك فأنزل الله سبحانه وتعالى أي، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت آية أحل لكم ليلة الصيام، واضح؟ فكان رجال يخذلون أنفسهم فأنزل الله، علم الله أنكم كنتم تخذلون أنفسكم، واضح إخواني؟ الذي يسمون لفظ الإيه؟ الظاهر في سبب نزول، لفظ الظاهر إن ده سبب نزول الآية. طيب، وسواء صريح أو ظاهر يقينا عندنا بيعني إيه؟ إن ده سبب نزول الآية. أما اللفظ المحتمل نزلت في كذا، نزلت فيها ممكن معناها سبب نزول وممكن معناها إيه؟ تفسير للآية أو بيان للآية. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، جعل النساء لباسا للرجال والرجال لباسا لهن لامتزاج كل واحد منهما بالآخر عند الجماع كالامتزاج الذي يكون بين الثوب ولابسه. وفي اللغة يقال للمرأة لباس وفراش وإزار، هذه من الألفاظ التي تكنى بها المرأة. وجعل قيل أنه جعل كل واحد منهما لباسا للآخر لأنه يستره عند الجماع عن أعين الناس، فصار كالساتر له كاللباس له. ولكن هنا معنى جميل لم يذكره المصنف رحمه الله، إنما ذكره في الآثار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هن سكن لكم وأنتم سكن لهن. فقال هذا يعبر بكلمة لباس لكم ولباس لهن، إنما يعبر به عن إيه؟ سكن الرجل إلى امرأته وسكن المرأة إلى زوجها، فكان هذا كناية عن هذا السكن. تعرفين لما احنا نقول فلان وفلان دول ستر وغطى على بعض، يعني ستر وغطى على بعض؟ يعني اثنين حاجة واحدة، مش كده؟ وكل واحد بي بي بي يعني بيحفظ سر صاحبه، يحفظ سر صاحبه ويواري عيبه، ويواري عيبه، مش كده؟ ليه يا أولاد ده انتوا ستر وغطى على بعض؟ يعني ستر وغطى على بعض؟ يعني انتوا بعضكم يستر بعضا، بعضكم يستر بعضا. ففي الحقيقة هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قد يراد بها هذا المعنى المادي اللي ذكر المصنف رحمه الله أنها تصير كالغطاء ويسرها كالغطاء، ساتر لها والساترة له، ويراد المعنى المعنوي الذي ذكره ابن عباس، وهذا أولى، وهذا أولى يا إخواني. لأن الكلام هنا إنما يذكر علة لإحلال هذا، لإحلال ذلك، فيقول هن لباس لكم، ليه حلال؟ لأنه لباس لكم أنتم لباس لهن، فتسكن إليها وتسكن إليك وتواري سرها وتداري سرها وتخفي سرها وتخفي هي سرك وهكذا. ولهذا من أعظم الجرم يا أخواني أن يفضي الرجل إلى امرأته ثم يخرج يحدث الناس، فالله عز وجل يقول هذا المعنى إثبات لهذه الحقيقة وإثبات لهذا المعنى في قلوب الناس، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ولما بيجمع الإنسان يا أخواني مثل هذه الآية مع قوله تعالى مثلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، فالرجل والمرأة من نفس واحدة، والرجل والمرأة لباس لها وهي لباس له، فهذا الذي نراه أحيانا بين الأزواج من إفشاء السر وخروج القول الذي يكون بينها وبين زوجها أو بينه وبينها، هذا يخالف تماما المعاني الشرعية المقصودة من الحياة الزوجية. فالله سبحانه وتعالى جعلها من نفس النفس التي خلقت أنت منها، من نفس واحدة. مين النفس الواحدة ديت؟ آدم عليه السلام، آدم عليه السلام. فكأنه شقة من أصل واحد، يعني ده احنا من أصل واحد، ولباس ولباس، وستر وغطاء، وسكن وسكن، ومودة ورحمة. هذا الذي يحصل من بعض الأزواج رجالا كانوا أو نساء من خروج أسرار البيت، أو أن تقص أو يقص هو خبرها أو خبره، هذا كله منافي لهذه الألفة وهذا السكن وهذه المودة. فالكلام شهوة، الكلام شهوة، فأحيانا يتشهى الناس بذلك، أزواج وزوجات أحيانا يتشهون بذلك، يحكي يقص شايف دي حاجة بينتشي هو لها، هذا مخالف تماما للشرع. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. الله أكبر، فيه معنى الرقابة، أنك تستحضر حتى في هذه الحال التي تكون بينك وبين زوجك رقابة الله عز وجل، فالله يعلم ما يكون بينكما. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، تختانون يعني تخونون، ولكن كما يقولون في اللغة زيادة المبنى زيادة في المعنى، فلما زادت كلمات تخونون صارت تختانون يعني تخونونها خيانة عظيمة، خيانة واضحة، تكرر منكم هذا الأمر، تختانون أنفسكم، ولا شك أن هذا كان من بعضهم لا من كلهم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، كيف كانت الخيانة؟ بالمباشرة، كانوا يباشرون أزواجهم في ليالي رمضان أو في ليالي الصيام، ومعلوم أن هذا كان في الأول إيه؟ كان حراما. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، وكلمة تختانون بمعنى تخونون معناها أنها كانت أمانة، كانت أمانة. نعم يا أخواني، هذه أمانات، رب العزة سبحانه وتعالى أمنك، أمنك على هذه المرأة، فلا تأتيها إلا بالحلال، فلا تأتيها إلا بالحلال. معنى أنك تأتيها من وجه محرم فتكون قد خنت الأمانة، فتكون قد خنت الأمانة. ومين أمنك؟ رب العزة سبحانه وتعالى. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني تخونون هذه الأمانة التي أمنكم الله عز وجل عليه. فالله عز وجل يا أخواني أمنكم على الأموال، وأمنكم على الأولاد، وأمنكم على الأعراض، وأمنكم على الشرائع التي تطبق فيهم. أنت مسؤول عن تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى في هؤلاء، أنت مؤتمن على تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى في هؤلاء، أنت مطلوب منك تقيم دين الله سبحانه وتعالى فيهم، زوجة وولدا ومالا وسلطانا، بأمانة، بأمانة. أما من اتبع هواه فالنار، النار. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. سبحان الله، ما معنى تاب عليكم هنا؟ الظاهر من الآية تاب عليكم يعني قابل توبتكم من هذه الايه، من هذه الخيانة، من هذه الخيانة لأنفسكم. وقيل تاب عليكم يعني خفف عنكم، يعني معنيين، تاب عليكم بمعنى حصلت التوبة من هذا الذنب، خلاص انت كنت منهي عن جماع امرأتك في ليلة الصيام وكنت تجامع وقد تاب الله عليك إذ تبت، خلاص تبت إلى الله ورجعت واستغفر لي يا رب واغفر لي، غفر الله لك وتاب عليك. لكن فيه معنى تاني، انت عارف لما واحد يقول ايه ربنا يتوب علينا من الموضوع ده يا اخي، يعني يتوب علينا منه، يعني يصرفه عنه، يعني عافينا عنه منه، مش كده؟ يتوب علينا منه. يبقى ممكن تأتي تاب عليكم بمعنى غفر وتاب، وبمعنى عفاكم منه، رخص لكم سواه. قال فتاب عليكم وعفى عنكم، وهذا المعنى الثاني رجحه بعض أهل العلم، قالوا أنه قال بعدها وعفى عنكم، يبقى تاب عليكم بتغيير هذا الحكم، تاب عليكم من هذا الحكم، يعني خفف عنكم ذلك وعفى عما مضى. فتاب عليكم وعفى عنكم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. عفى عنكم يطار عفو عن الذنب ولا توسعة وتسهيل؟ من العفو والتوسيع والتسهيل، الاثنين مقصودين زي كلمة بالضبط تاب عليكم. فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن بعد هذا التخفيف وهذه التوبة وهذا العفو، بعد هذا الإحلال، بعد أن أحل الله لكم الرفث إلى نسائكم إلى الصيام، فالآن باشروهن، فالآن باشروهن وابتغوا. المباشرة أيضا تطلق على الجماع، إذا في مباشرة وفي إفضاء وفي رفث، هذه الألفاظ إخواني ينبغي أن يستعملها الناس في كلامهم، ويستبدلون الكلمات الفاحشة بهذه الكلمات الرائعة كلمات القرآن، وابتغوا ما كتب الله لكم. فالآن واحد باشرهن، اثنين وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني ايه ابتغوا ما كتب الله لكم؟ يعرف فرايته، ابتغوا ما كتب الله لكم، ايه اللي ربنا كتبه لهم هم يبتغوه؟ تفضل. نعم. ايه هو ابتغوا ايه ما كتب الله؟ اللي هو إيه؟ الجماع. قيل ابتغوا ما كتب الله لكم، يعني كتب لكم الجماع. مين يوافق على هذا القول؟ اللي يوافقوا الجماع. توافقوا؟ طيب في حاجة تانية عايز حد يوزع؟ تفضل. الولد. ابتغوا ما كتب الله لكم، اي من النسل من الولد، ابتغوا مباشرة نسائكم ليحصل المقصود الاعظم من هذا النكاح، وهو ايه؟ وهو حصول النسل. فباش الان باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ابتغوا يعني اطلبوا. انتوا شو بتشوفوا كلمة يبتغون؟ قلنا زي ما شرح ابن رجب الحنبلي بتاتي لتعبر عن الايه؟ عن النية والارادة، مش كده؟ اللي يعبر في القرآن عن النية بالارادة والابتغاء. ابتغوا ما كتب الله لكم بتعبر عن نية والإرادة، كقوله تعالى يبتغون وجه ربهم أو وجه الله، مش كده؟ يعني نيتهم الله سبحانه وتعالى. يبقى كأن المطلوب من هذا، المطلوب من هذا الحل المباشرة، وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى، النفس البشرية تريد والله عز وجل يخفف ويبيح لها المباشرة. ولكن هناك مقصد آخر، وهو أن تبتغي الولد، وهذا كما كان سليمان ابن داود عليه السلام، كما جاء الحديث في صحيح البخاري كيف أنه كان ينوي بجماعه أن يرزق الولد، فقال لآتين الليلة 100 امرأة، وكان عدد زوجاته 700، فقال لآتين الليلة 100 امرأة تلد كل واحدة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. شفت النية؟ أن يبتغي ولدا يجاهد في سبيل الله، أن يبتغي ولدا يجاهد في سبيل عز وجل. فابتغوا ما كتب الله لكم، المعنى الأول ما كتب الله لكم أي الولد، وقيل ابتغوا ما كتب الله لكم يعني ما أحل الله لكم. كتب في القرآن هنا أحل لكم ليلة الصيام، مش كده؟ فابتغوا ما كتب الله لكم من هذا الحل أو الإباحة. ابتغوا الرخصة، ابتغوا التوسعة، ابتغوا ما كتب الله لكم من الإماء، من الزوجات، مش كده؟ فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم، أو كتب لك زوجة أو ملك يمين، فابتغوا ما كتب الله لكم. اللفظ جميل ويشمل كل هذه، وكل هذه مرادة. ده من الأشياء الإعجاز اللي في القرآن، يبقى اللفظ محتمل لأكثر من معنى، وكل المعاني المحتملة يصح بها التفسير ومرادة من هذا التفسير. فأحل لكم الزوجات، أحل لكم ما كتب لكم من الإماء، أحل لكم ما كتب لكم من الأولاد، ابتغوا ما كتب لكم من الحل، ابتغوا ما كتب لكم من الرخصة، كتب الرخصة وكتب الحل وكتب أن يكون في كتابة قدرية وكتابة شرعية، سواء دي أو دية، ابتغوا ذلك وذاك. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. في الحقيقة كلمة كلوا واشربوا تكررت في القرآن، رغم من الطبيعي أنه يأكل ويشرب، ولكن استحضار النعمة إن الذي أباح لك ذلك هو الله، فهو الذي خلقه وهو الذي أباحه. فكلوا واشربوا، وكلوا واشربوا أي بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا تشبيه رائع، تشبيه بليغ. الخيط الأسود سواد الليل، الخيط الأسود سواد الليل، والخيط الأبيض هو الخيط الأبيض أو الضوء الأبيض المعترض في الأفق، المعترض في الأفق. الجماعة اللي في البادية يفهموا الكلام ده كويس جدا، ان الليل يأتي بعده نهار، ولكن بيبقى فيه فاصل بينهما دقيق جدا. لو تخيلت كده ان الليل مغطي كل السماء، يبدأ على النظر لما تنظر في الأفق كده هيبدأ النهار يطلع، فأول ما يطلع يبقى فيه خط ايه؟ بالعرض، بعرض الأفق كده، بيسموه الخيط المعترض من الأفق، ويبدأ الخيط ده يحصل ايه؟ يزيد يزيد يزيد يزيد لغاية ما يبقى نهار. قبل طلوع هذا الخيط الأبيض المعترض بيظهر خيط أبيض، خلي بالك، متعرج عمودي كده، عمودي يعني الأفق أسود كله. الطبيعي انك تلاقي خط أسود، مش الطبيعي يعني اللي بنميز به الفجر الصادق، تلاقي خط أبيض دقيق جدا معترض في الأفق جاي بالعرض كده. في قبليه، في قبليه انعكاس الضوء، قصة اللي يروها الجماعة العلماء، في خيط ثاني يظهر أبيض قبل الفجر، ما بيدلش على الفجر، يسموه الفجر الكاذب، تمام، أبيض متعرج كذنب السرحان، عامل زي الديل الملوي كده في الأفق. هذا لا اعتبار له، هذا لا اعتبار له، وده اللي بيسموه الفجر الكاذب. يبقى عندنا فجر كاذب وفجر صادق. فالفجر الصادق قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني يمتاز أحدهما على الآخر، وهذا لا يكون إلا بدخول وقت الايه، وقت الفجر. وكان شيخنا رحمه الله يقول انه وقف مرة في بعض البوادي في البادية، فينتظر ان يرى هذا الخيط، بل ظل يترقب بالليل يشوف الخيط، فجاءه بعض الاعراب، قال له يا شيخ يا شيخ ايش تنتظر؟ قال له اشوف طلوع الفجر. قال له ما ترى امامك؟ الفجر طلع لي نص ساعة. فالمسألة بتعوز خبرة، المسألة بتعوز خبرة، تمام. فانت هتعوز مرة واثنين وثلاثة، عاملة زي كده زي الدكتور اللي بيشوف الترمومتر يقول لك هم عندي ساعة ده على الحرارة 33 شرطين، تقول ده ترسم بتاعه فين يا عم انا مش شايف حاجة، وتقلب يمين وشمال وانت مش شايف حاجة. لكن مرة في الثانية في الثالثة في العشرة تنفسك خلاص، تمسك الترمومتر اول بشكل اول عينك على المكان بالضبط وتجيبها في ثانية، اقل من ثانية، صح؟ اه نفس الكلام يا اخوان. فالبصر على حسب ما بتدربه وبتعوده، نفس الكلام اللي كان بيحكي لنا الله يرحمه رحمه واسعة، لما يقول كان بيستطلع الهلال، يستطلع الهلال فيشوف يشوفوا مش شايفين حاجة، والمفروض انه ايه في الوقت تماما بعد غروب الشمس، بعد الغروب مباشرة، لانه يظل برهة قليلة ويختفي. واقفين برضك بعض الناس، مش هو المرة دي، اخرون وينتظرون انهم يروا الهلال، وفي شيخ يلحظه، دي مش مش مش مش مش, مش نظر وثاقب، لا لا، القصة مش قصة نظر، طبعا نظر ليه دخل كبير، لكن بقول قد يكون اثنين نظرهم ثاقب، لكن واحد عمال يبص للمادي والتاني بص عارف المكان اللي بيخرج منه، تمام، عارف المكان اللي بيخرج منه. يقول الله عز وجل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل. يبقى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، دي علامة على الفجر ليه؟ الصادق، ظهر الفجر الصادق، هتمسك عن الطعام وتتم الصيام إلى الليل، يعني ايه بقى هنا؟ ها غروب الشمس، خلاص. فهو الدليل ده اللي احنا بنقوله هو ان الليل في الاسلام عندنا وفي اليوم الاسلامي يبدا من غروب الشمس، يبدا اول ما تغرب الشمس يبقى ده اسمه ليل، ثم اتم الصيام الى الليل يعني الى غروب الشمس. فالصيام له غايه، وهو عند اقبال الليل من المشرق وادبار النهار من المغرب، حينئذ يفطر الصائم ويحل الاكل والشرب وغير ذلك. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، المباشرة، يبقى عندنا جه كذا لفظ هنا اهو. ولا تباشروهن يعني لا تجامعوهن، وقيل المباشرة تشمل مقدمات الجماع، تشمل التقبير واللمس إذا كان لشهوة لا إذا كان لغير شهوة. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فإذا كان الإنسان معتكفا، إذا كان الإنسان معتكفا لا يباشر امرأته، لا يباشر لا يجامع، ولا يباشر لا يقبل ولا يلمس، لا يفعل هذه الأشياء. ولهذا يحتمل ما حكاه ابن عبد البر من الإجماع على أن المعتكف لا يباشر ولا يقبل، فتكون هذه الحكاية للإجماع مقيدة بأن يكون لشهوة طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يكون معتكفا في المسجد ويخرج رأسه لامرأته ترجله، يبقى تمسه هي هتمسه، قد تناوله الخمرة أو تناوله الشيء فتمس يده يدها. فالمقصود المس هنا أي المس الذي لشهوة، المس الذي يكون لإرادة الجماع أو نحو ذلك من الشهوات. فولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، هذه الكلمة إجماع كما قال ابن عبد البر رحمه الله النهي عن المس المباشرة، قال لا يباشر ولا يقبل، قال فالمباشرة هنا إذا كانت لشهوة، هنضيف عليها أنها إذا كانت، أما إن لم تكن لشهوة وحصل إن جاءت امرأة له بطعام أو بشراب أو نحو ذلك فمست يده يدها، لا يقول خلاص هذا وقع في المخالفة ويقال له، لا لا يقال له شيء من ذلك، إنما المقصود المباشرة التي يراد منها الشهوة. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون، يعني عاكفون يعني معتكفون، عكف على الشيء، العكوف يعني اللزوم، تمام. فيعكف على عبادة الأصنام، ما هذه الأصنام التي أنتم لها، يعني عاكفون يعني قاعدين بتعبدوها ملازمين لعبادتها، تمام. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله، تلك حدود الله، ده حد تمؤتمن عليه ما تخلوش. فلما كان المعتكف يلازم المسجد ويعتكف فيه يعني يلازمه، وطبعا الملازمة هنا ملازمة بطريقة مخصوصة اللي هي الطريقة الشرعية، مش كل من عكف في شيء يسمى معتكفا، لازم يكون فيه نية، لازم يكون فيه طاعة مخصوصة أو طريقة مخصوصة أو نية مخصوصة، فهو اللزوم، اللزوم على الطريقة الشرعية. ولا يكون هذا إلا في الايه، في المساجد. ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، واحد يقول قال لي قال في المساجد، كما قال ولا طائر يطير، كما قال تقولون بأفواهكم، ومعروف القول يكون بالأفواه، ومعروف أن الطير يكون بالأجنحة، تمام. فهذا بيان للأمر وبيان للحكم أيضا، تلك حدود الله، هذه الأحكام حدود الله. هو في كم حكم عندنا هنا في الآية؟ تلك حدود الله، ما قالش ذلك حد الله، ده في كذا حكم. ايه هما؟ اولا حل الصيام، يحل الرفث ليلة الصيام، تمام. اثنين حكم اخر المباشرة وابتغاء الولد. ثلاثة الاكل والشرب، بيان مدة الصيام من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس، مش كده؟ بيان حكم الاعتكاف واحكام في الاعتكاف، دي كلها احكام، مش كده؟ تلك حدود الله فلا تقربوها، هذه الآية فلا تقربوها، وفي موضع آخر أيضا من البقرة فلا تعتدوها. الاعتداء انتهاك الحد، انتهاك الحد، اعتدى، لكن القرب معناه ما تقربش منه. ففي الحديث عبد الله بن مسعود الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وبينهما أمور مشتبهات، مش ما تقربش من الحرام، مش ما تفعلش الحرام، لا ما تقربش من الحرام، ما تقربش من الحرام. لكل ملك، فإن لكل ملك حنى وحمى الله محارمه، كل ملك تلاقي حوالين الأصل بتاعه 2 كيلو ممنوع الاقتراب وممنوع التصوير، صح؟ كل ملك الشارع ده مسدود والشارع ده مسدود، ملوك الدنيا. فالملك سبحانه ملك الملوك عز وجل لمحارمه حمى، فلا تقرب حمى المحارم. يبقى انت محرم عليك الزنا، شوف كل حاجة هتقرب من الزنا ابعد عنها، كل حاجة هتقرب من الزنا ابعد عنها. واحد يقول لي زي غض البصر، لا لا ده دي لوحدها محرمة، لا الامر لا يؤدي بك الى ذلك ابعد عنه. ده سيبك بقى بيتكلم عن غض البصر وحفظ الفرج والحجاب وضابط زينة المرأة وكل الكلام ده كله، ده الحاجات دي صارت أحكام، صارت محرمات، ده الحمى الأول لهذه للمحرم الأعظم اللي هو الزينة، لا لهذه المحرمات أيضا لها سياج واقي ابعد عنه. زي انك تشوف الأماكن اللي ممكن يحصل فيها انك ما تغضش بصرك وتبعد عن هذه الأماكن، ليه ورود الأماكن دي حرام؟ لا ده شارع، لكن لما عرفت انك لما بتمشي في الشارع ده وبتيجي المكان دوت بتقع في اطلاق البصر المحرم يبقى ابعد عن الشارع ده، ابعد عن المكان ده. لكن ما تجعل نفسك في اماكن فتن، تلك حدود الله فلا تقربها، ما تقربش من الاماكن دي. الاماكن اللي محتمل انها توقعك في الخطأ اجتنبها، اجتنبها. تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله لكم آياته، كذلك يبين الله آياته، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. يبين لكم هذه الحدود، يبين لكم العلامات الهادية، آيات علامات واضحة تهديك إلى الحق وتبين لك الطريق. فمن لزم ذلك وامتثل أمر الله عز وجل حصلت له الإيه؟ التقوى. لاحظين التقوى دي ماشية معانا، لأنه مقصد من المقاصد، إذا حصل في قلب العبد التقوى سهلت عليه كل هذه الشرائع. تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب. فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. تلك حدود الله فلا تقربوها. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ملاحظين يا اخواني ان ايات الصيام في اولها يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وهنا قال كذلك يبين، قال سبحانه وتعالى كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم. ده معناها ان اللي هيشوف ايات ربنا سبحانه وتعالى ويمتثل هذه الايات البينه هتحصل له الايه؟ فالتقوى دي يا اخواني مش زر هتدوس على الزر ده اشتغل تقوى، لا لا، ده التقوى دي مجموعة أعمال بيكتسب بها الإنسان هذا الخلق. وعشان كده أول نداء في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلما تعبد ربنا وتمتثل أمر الله هتحصل التقوى. شايفين إزاي؟ فلما يقال لك اتق الله معناها اعبد الله وامتثل أمره والزم حدوده عشان تحصل لك التقوى. وصلت اخواني؟ مهمة جدا. وبالتالي لما انت نويت الصيام وبدأت تصوم انت بتمتثل الامر، امتنعت ساعة الفجر وافطرت ساعة المغرب هيحصل في قلبك ايه؟ ايوة. ازاي؟ ما التقوى فعل الحلال وترك الحرام، فعل الامر وترك النهي، انك ما تقعش في النهي، الا تقع في النهي وان تفعل الامر، مش كده؟ فتخيل واحد بياكله بياكل بياكل بياكل بياكل بيشرب الله اكبر صح ممتنع، وده انه ممسك عن الصيام لغايه رجل المغرب الله اكبر كل لا تاكل كل، هذا اليوم الاول. ثاني يوم لا تاكل كل لا تاكل كل لا تاكل كل، ما هو معناه كده، ما هو معنى طلوع الفجر وغروب الشمس معناه كده، معناه لا تاكل وكل، مش كده ولا ايه؟ وهو عبد زي ربنا بيقول بيفعل، لا تفعل هذه المباحات، اكل وشرب وجماع ده مباح، لا تفعل افعل، لا تفعل افعل، 30 يوم تدريب عملي، لا تفعل افعل لا تفعل افعل لا تفعل افعل، وهو بيمتثل، وهي دي التقوى، انه يتعلم لما بيسمع عن ربنا بيمتثل، حتى لو كان هذا الامر خلي بالك باشاره بلفظ الله اكبر، فعبر هذا اللفظ واشار الى الامتناع، واشار في ذلك الوقت الى الاباحه، بيمتثل. رقم اثنين، حتى لو كان يقول لك افعل ولا تفعل، اكل وشرب وجماع الامور مباحه، فاذا كنت قد التزمت امره في المباح فما بالكم ان كان في الحرام. لما يجي بقى يقول لك لا تفعل افعل، ها لا تفعل حرام افعل الواجب او المستحب، لا تفعل حرام، فبيتولد عندك صفه الايه؟ صفه التقوى. فمن اعظم ما تحصل بها او يحصل به التقى امتثال الامر واجتناب النهي، هيتولد عندك الخلق ده، هيتولد عندك ليه السلوك دوت، خلي بالك هيبقى سجية وطبيعة لك، انت رجل متقي لله عز وجل. ها؟ لما يجي نقول فلان كذا وعمل كذا لكم مستحيل، ليه؟ احنا عرفنا عنه انه ساعة افعل ولا تفعل اسرع واحد في الاستجابة، فاهمين ازاي؟ فياريت تولد عندك الملكة ديت، ياريت تولد عندك الملكة ديت. كانوا بيذكرونا في بعض التجارب العملية في كلية الطب، بيتكلم على ان بعض التجارب عملوها لبعض الحيوانات، فحطوا كلب في غرفة، حدثتكم المثال ده قبل كده، فكانوا معلقين حبل، والحبل ده اخره زي جرس او مؤشر او لمبة، بحيث لما الكلب تمام بالضبط كده يعملوا له اشارة الاول يسمع صوت الجرس، يقوم نزلوه بعدها مباشرة الطعام، ينزلوه بعدها مباشرة ايه؟ الطعام. فاصبح الكلب كل ما يسمع الجرس يجي على طول يعرف ان فيه ايه، انت عارفين مثلا الست مطلعة اكل الفراخ في وسط لك لك لك لك لك لك، اول ما يسمع لك لك لك يشوف اكل يجرى عليه، فهم ان الصوت ده معناه ايه؟ معناه ان فيه اكل. فالون جي الراجل ما شدش الجرس عشان ينزل لهذا الكلب الاكل، راح الكلب شديد له الحب معناه دوت الاكل، تولدت عنده الملكة ديت، الملكة دي طبعا شتان شتان، هننظر لوجه الشبه مش للمشبه به. ازاي؟ انه اصبح عنده ملكة الوقت ده وقت كذا، تمام؟ في اخوان نريد ان تتولد عندنا هذا الملكات الصالحة، انه الوقت ده وقت الصلاة، الوقت ده وقت الصلاة، لو المؤذن ما اذنش ولا العصر ما ادانش يا جماعة روح شوف الراجل ده نايم ولا ايه، انا بقى عندي خلاص ملكة، اصبح العصر الظهر المغرب العشاء الفجر دي اصبح عندي ملكة، اصبح عندي ملكة، تصحى كده ايه ده هو الفجر جدا الفجر ما تنشي لغاية دلوقتي، يعني عندك ملكة اصبحت بتضبط سلوكياتك وتصرفك، لكن هتفرق عن الدواب انك هتستحضر لذلك نية. ولكن خلي بالكم كما قالوا الخير عادة، لما بتتعود عليها بتبقى سهلة، لكن طول ما هي بينك وبينها حاجز. فهنا يا اخواني حتى لا نخرج بعيدا اعتبروها فاصل ترفيه، نعود حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الإحناء إلا خلونا كم دقاء لعلهم يتقون، لعلهم يتقون. فلما تستبين الآيات وتبدأ تتبعها هيتولد عندك صفة الإيه؟ لزوم الطاعة وترك المعصية، لزوم تبقى أصبحت سجية لك وطبيعة لك. نكتفي بهذا القدر. مين يسمع الآية ديت؟ أي واحدة خدنا اليوم حد كانش حفظها قبل كده واحفظها، فيش كله كان حافظها قبل كده؟ أربع مشايخ. إيه؟ أربع مشايخ. قاعد مع مشايخ طيب. طيب يلا مشايخ، نختار بقى زي ما احنا عايزين أنا وكده. اتفضل بسرعة. وحل لكم.